هذا الأخ يقول: ما الفرق بين الأسماء المتكافئة وبين التواطئ أو المتواطئ والمشكك؟ لا، ليس المشكك، المشكك، وإنما أجاز المشكك الصبي الهندي. وإذا أردت أن تعترض كن بعلم أو اسكت من تصحيح. تبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.